الأكبر يا الولد يا راعي المسمى أمور جيتك ماري سند ما عادلك والله الله أكبر يا الولد يا راعي المسمى أمور جيتك ماري سند ما عادلك والله وعود لي ويتحنك يا زوى القلب لك مسكن وعود لي ويتحنك يا زوى القلب لك مسكن الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى أبر في تكرمي سلك بعادلك والله الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى أبر في تكرمي سلك بعادلك والله وعود لي ويتهنك يا زوى القلب لك مسكن الله أكبر يا ولد يا راعي الوسمى علي كربتك وانت علي ضعيف وكل ساعة سيرتك وشوكي بينزل عضاق علي كربتك وانت علي ضعيف وكل ساعة سيرتك وشوكي بينزل وعود لي واتحنك يا زوى القلب لك مسكن وعود لي واتحنك يا زوى القلب لك مسكن الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى وكل علي وعود انت المداوي انت المرم عرب علي وجود قربي رهيت نوبي الزمام وكل علي وعود انت المداوي انت المرم عرب علي وجود وعود لي واتحنك يا زوى القلب لك مسكن وعود لي واتحنك يا زوى القلب لك مسكن الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى أكبر بيتك ماري سند بعادلك والله الله أكبر يا الولد يا راعي الوسمى أكبر بيتك ماري سند بعادلك والله وعود لي ويتحنك يا زوى القلب لك مسكن وعود لي ويتحنك يا زوى القلب لك مسكن